الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، إن طبقها المؤمن قرب من الجنة وتباعد من النار. القاعدة تقول: إذا أسأت فأحسن. ونحن في دنيانا إذا اختلفنا مع أشخاص وأسأنا إليهم فإننا نبادر إلى الإحسان والإصلاح حتى يمحى ما فات. وهذه القاعدة يستعملها المؤمن مع سيئاته: إذا أسأت فأحسن، إذا عملت سيئة صغيرة كانت أو كبيرة فاعمل بعدها مباشرة حسنة. وقد جاءتنا البشرى من ربنا عز وجل أن الحسنات يذهبن السيئات، فمن تعاهد نفسه بذلك فسيبقى نقيا من السيئات، وسيقدم على ربه عز وجل برصيد كبير من الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. عباد الله، جاءت الوصية هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن. وجاء عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن 3 وصايا لهم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها. قال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات. وفي كتاب ربنا عز وجل في القرآن العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات. عباد الله، كلنا يرتكب الأخطاء ويقترف السيئات، فكل بني آدم خطاء. وفي زماننا كثرت السيئات حتى عجز الواحد منا أن يتفاداها، فكان حريا بنا يا عباد الله أن نستعمل هذه القاعدة: إذا أسأت فأحسن. عباد الله، ومن رحمة الله عز وجل وحبه للعفو عنا وإرادته التوبة علينا والمغفرة لنا أن جعل الحسنات ماحيات مذهبات للسيئات، وجعل هذه الحسنات كثيرات. ومن إحسانه بنا سبحانه أن جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط، وتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد تغفر السيئة وتمحى. اعلموا عباد الله، أرشدكم الله عز وجل لطاعته، أن أعظم الحسنات الماحيات حسنة التوحيد وحسنة السلامة من الشرك. لا إله إلا الله، مع فهم لمعناها وإقرار بمدلولها وتطبيق لمقتضاها، فهي أحسن الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإلهي يقول ربنا عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن الماحيات لزوم عقيدة التوحيد، ومما يدخل في ذلك الذكر المشتمل على شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فأكثروا منها عباد الله، والزموها ورطبوا ألسنتكم بها لا إله إلا الله عباد الله. ومن أبلغ الحسنات الماحيات للخطيئات التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أكثروا من أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولنكن صادقين في قولها، ولنكثر كذلك من التوبة إلى الله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي نظف. عباد الله، قيل للحسن رحمه الله: ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ قال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا الاستغفار. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. عباد الله، ومن أجل الحسنات الماحيات المذهبات للسيئات الصلوات الخمس، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومحو الصلوات للسيئات مشروط بإقامتها بإحسان وضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها والمحافظة عليها في أوقاتها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. عباد الله، ومن الحسنات الماحيات الوضوء، فإن الذنوب تخرج من الجوارح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج المسلم المتوضئ نقيا من الذنوب. وإسباغ الوضوء على المكاره وخاصة في فصل الشتاء أبلغ وأبلغ في محو السيئات. فاستحضروا يا عباد الله، وأنتم تقومون بالعبادات هذه المعاني الجليلات: وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ماحيات، ومن الماحيات الحج والعمرة والمتابعة بينها، وبر الوالدين من الماحيات، ومن الماحيات الصدقة وخاصة صدقة السر، ومن الماحيات ذكر الله عز وجل، وأعظمه أنواع معلومة كقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وغير ذلك يا عباد الله من الماحيات. فاحرصوا رعاكم الله على الحسنات الماحيات ولا تحقروا منها شيئا. احرصوا ولو على ابتسامة طيبة في وجه المسلم، ولو على كلمة طيبة تقولها لأخيك، لا تحقروا شيئا من المعروف. واعلموا يا عباد الله أن العبد إذا كاثر السيئات بالحسنات فإن القلب بإذن الله يعود نقيا، يعود أبيضا، وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اللهم اهدنا لأحسن الحسنات الماحيات للسيئات، وثبتنا على الصالحات حتى الممات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلنكاثر الآحاد بالعشرات، أعن السيئات بالحسنات، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم العبد بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. فلنطبق القاعدة في سيرنا إلى الله عز وجل: إذا أسأت فأحسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولنربي أنفسنا على هذه القاعدة، ولنربي أبناءنا وأهلينا، ولنذكرهم بها دوما، وستكون لهم يوما في حياتهم سجية وخلقا. إذا أسأت فأحسن، لنجعلها نبراسا في حياتنا كلها. فيا أيها المؤمن، إذا أخطأت فاعترف وارجع، وإذا أفسدت فأصلح، إذا قصرت فعوض، وإذا أنقصت فكمل وزد، وإذا فاتتك فرصة فلا تفتك الأخرى. وما أجمل أن نطبق نصيحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث يقول: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. ثم اعلموا رحمكم الله، من أعظم الحسنات الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا عبيدك فقراء إليك، أذلاء لديك. اللهم لا غنى بنا عن رحمتك طرفة عين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، سحا غدقا هطالا، عاما شاملا، بركة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم استعبادك وبهائمك، اللهم اسقي الشيوخ الركع، اللهم اسقي الأطفال الرضع برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.